نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها، فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. جزاه الله أعلم. إن كان في محل وضعته الحبوب في محل غريب يتناول الأطفال ويتناولهم قريب منهم، حيث ما احتاطت ولا أبعدت عنهم محل الرفيع، فالأظهر والله أعلم عليها الدية والكفارة، لأنها جعلها في محل غريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع وفي محل بعيد عن تناولهم، فالظاهر ليس عليها شيء، لأن الطفل قد يتعبث ويطعن على أشياء ويتناول أشياء بعيدة، ما لا عليها شيء إن شاء الله. يا مرسي. يعني إذا كان في محل مرتفع عن تناول الأطفال ولا حولهم. يكفي على الصيام يعني. على الصيام ولا غيره.